شبابنا يموتون على المعازف والألحان. وصدق الرحمن حين قال للشيطان: واستفزد من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال رجل لابن عباس: أفتني في الغناء، حلالا هو أم حرام؟ فقال ابن عباس: لا أقول حلالا إلا ما أحل الله، ولا أقول حراما إلا ما حرم الله، لكن قل لي. يقول ابن عباس للرجل: لكن قل لي، إذا اجتمع الحق والباطل يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب، فلقد أفتيت نفسك، وهل بعد الهدى إلا الضلال؟ فاتقوا الله يا أمة لا إله إلا الله، اتقوا الله يا أمة القرآن، اتقوا الله يا أمة سورة الحديد وسورة القتال وسورة الأنفال. يا أيها الله على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. عباد الله، أتريدون نصرا من الله؟ أتريدون عزة وتمكينا؟ أتريدون أن تربوا أبناءكم على الرجولة؟ أتريدون بنات طاهرات عفيفات؟ تريدون؟ استجيبوا لرب الأرض والسماوات الذي قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.